بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة في الفصل الثاني في شروط الحج: ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم، فلا يجب أداء الحج على من لا محرم لها لامتناع السفر عليها شرعا، إذ لا يجوز للمرأة أن تسافر للحج ولا غيره بدون محرم، سواء أكان السفر طويلا أم قصيرا، وسواء أكان معها نساء أم لا، وسواء أكانت شابة جميلة أم عجوزا شوها، وسواء في طائرة أم غيرها. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإن اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لما ذكر المصنف رحمه الله أن من شروط الحج الاستطاعة، والاستطاعة هي ملك الزاد والراحلة في حق جميع من أراد الحج من رجل أو امرأة، ثم هناك شرط آخر متعلق بالمرأة، وهو أن تحج مع محرمها، فإن لم يتيسر لها ذلك فلا يجب عليها الحج حتى تتمكن من الخروج مع محرم لها. ولذا قال المصنف: ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم، فلا يجب أداء الحج على من لا محرم لها لامتناع السفر عليها شرعا. إذن هذا شرط معتبر في الشرع، وهو أنها لا تخرج إلا مع محرم، فإذا لم يجد المحرم فإنها لا تخرج في سفر لا للحج ولا لغيره، لأنها ممنوعة من ذلك لامتناع السفر عليها شرعا. ما يمتنع إما أن يكون كونا وقدرا، وإما أن يكون شرعا، فالشرع هو ما منعت منه بخطاب الشارع، والامتناع الكوني هو ما حال بين الإنسان وبين فعله التقدير، وهو أمر الله الكوني. فهذا ممتنع كونا، وهو كل من لم يحج فإن الله ما قدر له الحج كونا وقدرا، ولا سبيل لاختراق الأمر الكوني، بل إن الإنسان خاضع لأمر الله الكوني. أما الأمر الشرعي فنعم، بعض الناس يخالف، فأمرت المرأة أن لا تخرج إلا مع ذي محرم، فبعض النساء يخرجن بدون محرم، تخرج المرأة بدون محرم، فهذا هي ممنوعة من شرعا، ولكنها قد ييسر لها كونا وقدرا وتكون آثمة. قال: إذ لا يجوز للمرأة أن تسافر للحج ولا غيره بدون محرم، هذا عام في كل سفر، سواء أكان السفر طويلا أم قصيرا. هنا الشيخ يذكر استدراكات، لأن بعض الناس يحاول أن يجد رخصة، يقول إذا كان السفر قصيرا، المرأة كبيرة، السفر في الطائرة، كثيرا ما ترد الأسئلة بهذا، والشيخ هنا يجيب ويقرر عن خبرة وتجربة بالناس وبأسئلتهم. يقول: سواء أكان السفر طويلا أم قصيرا، ما دامت أنها خرجت في سفر فإنها لا تخرج إلا مع ذي محرم، وسواء أكان معها نساء أم لا. بعض النساء يسنة تقول أنها مع رفقة صالحة مع النساء، يقال لها أيضا لا تخرج إلا مع محرم لها، وسواء كانت شابة جميلة أم عجوز شهوة. لا يجوز للمرأة، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم هذا عام في الكبيرة والصغيرة، ولهذا لم يقيد النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل إذا كانت شابة، ولم يرخص للمرأة الكبيرة، وإنما أطلق. والنصوص الشرعية إذا كانت مطلقة لا يجوز أن تقيد بقيود بالعقل ولا بآراء الناس، وإنما تخضع هذه الألفاظ الشرعية لمفهومها الذي دلت عليه، وسواء في طائرة أم غيرها. بعض الناس يقول السفر القديم هو الذي يكون على الإبل وعلى الدواب، وأما الآن طائرات والأمر تغير. نقول الذي شرع الشرع هو رب العالمين الذي يعلم وجود الطائرات وجود الصواريخ، الأمر ما هو من عقول البشر وما هو اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، وإنما هو تشريع من رب العالمين وهو باق إلى قيام الساعة. فما دام أن هناك سفر سواء كان في طائرة أو في غيرها فالمرأة ممنوعة، بل إن السفر في الطائرات أخطر من السفر في السيارة أو في غيرها، وهذا يحصل كثيرا. وأذكر أننا مرة كنا في بلد وخرجنا نستقبل أحد الزملاء، كان رجل موظف في تلك البلاد أرسل زوجته في الطائرة، والطائرة تتوقف في بلد ثم تنتقل إلى هذا البلد، فبلغنا أن الطائرة تأخرت وأنها لم تقلع من ذلك البلد الذي هبطت الطائرة فيه أولا، وكان بين كل رحلة ورحلة أسبوع كاملا. فالرجل يكاد يغشى عليه من شدة الخوف والهلع على زوجته. فهذا من آثار مخالفة أمر الشارع. الطائرة يقدر لها أنها تسير سيرا صحيحا، ولكنها قد تتعرض لخلل، وقد يحصل يعني أمر يعني لا تحمد عقباه في الطائرة، وقد يغشى على المرأة ويغمى عليها أو تمرض، فمن الذي يقوم على حملها وتمريضها وهي ضعيفة سواء كانت في طائرة أو في غيرها. فالشارع حكيم، ولهذا منع المرأة من السفر سواء كان في هذه الوسائل أو في غيرها. والشيخ عندما يذكر هذا بواقع خبرة لكثرة الأسئلة ومحاولة الترخص في هذا الأمر، فالمرأة ممنوعة من السفر إلا مع ذي محرم سواء كان لحج أو لنزهة، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، مع نساء أو بمفردها، في طائرة أو في غيرها. قال لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ويقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. لاحظوا هذا الخطاب لمن؟ للصحابة خيار الأمة. يأتي الآن بعض من يلبس على الناس يقول لا، إذا كان رجل كبير لا بأس، إذا كان طالب علم لا بأس، إذا كانت طالبة علمه طالب علم لا بأس، إذا كان يعلمها القرآن أو يرقيها لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجل بامرأة، وما قال ما استثنى أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وهم خيار الأمة، نعم. وأبو بكر نفسه ما يستحل على فضله وإمامته أن يخلو بامرأة، فمن الذي بعد ذلك يأمن على نفسه الفتنة بعد هؤلاء؟ فهذا نص عام، لا ينبغي تلاعب بالنصوص والترخيص للناس بغير رخصة. وهؤلاء العلماء عندما يذكرون يذكر المسألة ويقول لحديث كذا لدليل كذا، ما يأتون بشيء من عقولهم. فالشرع يتبع، والرخص إذا رخص الشارع في أمر يرخص للناس فيه، وإذا منع الناس لا يجوز لأحد أن يرخص. بعض الناس يظن أن العلماء يملكون الترخيص، يقول فلان يرخص فلان لا يرخص. المفتي لا يملك شيئا، وإنما إذا وجدت الرخصة وصفها، وإذا منع الناس منعهم، وليس له شيء في الترخيص، لا يجوز لأحد أن يرخص لأحد، إنما المفتي يبين الرخصة ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الأعمى وقال إن ليس له قائد يقوده، قال لو تسمع المؤذن، قال نعم، قال لا أجد لك رخصة، وهو النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يرخص لأعمى يتأخر عن الصلاة، قال لا أجد لك رخصة، دليل أنه لا يفتي برأيه وإنما بالشرع. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أجد لك رخصة، هذا دليل على أن العلماء لا يملكون الرخص ولا يستطيعون، وإنما الرخص جاءت من الشارع فتخفى على الناس. نعم يرخص لهم، يبين لهم ما رخص الله فيه ويبين لهم الشرع، ويصدق العالم من يسأله في ذلك، فلا تشديد على الناس بتحريم ما أباح الله لهم، ولا أيضا تهاون في أمر الشرع بتحريم بإباحة ما حرم الله عليه، وإنما المفتي مؤتمن على الشرع وعلى ما بلغه من النصوص. قال لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، هذا قول من لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. في الحديث الآخر لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. قال ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، وهنا السفر عام ما هو مقيد بطويل أو قصير، والمرأة اللفظ هذا عام، لم تستثنى امرأة كبيرة ولا غير ذلك، وإنما جاء النص عاما فيجب أن يمتثل. فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك، انطلق فحج مع امرأتك، مع أنه اكتتب في غزو الجهاد في سبيل الله من أعظم أعمال البر، فقال له انطلق فحج مع امرأتك. هذا فيه حجة قوية لمن يقول أنه إذا كانت الرفقة الصالحة فلا بأس، ليس هناك أصلح من هذا الجيل، جيل الصحابة رضي الله عنهم، ومع هذا ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم هي مع صحابتي ومع الصحابيات وخيار الأمة لا بأس بذلك، قال انطلق فحج مع امرأتك، لم يرخص لذلك الرجل. فهذا يقطع الحجة على كل من ادعى الرخصة يرخص للمرأة إذا كانت مع رفقة صالحة. الرفقة الصالحة يبتعد الرجل عن النساء، وقد تتعرض لفتنة وهو لا يعلم، وقد تحتاج إلى معالجة، بل قد تحتاج إلى من يحملها، فمن الذي يحمل المرأة إذا سقطت أو أغشي عليها أو أصيبت بمرض؟ لا بد لرجل من محارمها يقوم على ذلك. نعم. قال رحمه الله ولم يستفصله النبي صلى الله عليه وسلم هل كان معها نساء أم لا، ولا هل كانت شابة جميلة أم لا، وهل كانت آمنة أم لا. نعم، هنا لم يستفصل هل كانت هذه المرأة هل كان معها نساء أم لا، وهل كانت شابة جميلة أم لا، وهل كانت آمنة يعني في رفقة مأمونة أم لا. والعلماء ذكروا قاعدة أن ترك الاستفصال في مقام الاستدلال ينزل القول منزلة العموم من الاستدلال، فهنا تنزل هذا النص على العموم، لأنه لو كان الحكم معلق باستفصال لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يأتي الإنسان الآن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد إلا الشابة، لو كان كذلك لسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أهي شابة؟ فإذا لم يسأل وجعل الحكم مطلقا ولم يستفصل دل على أن هذا النص عام وأنه لا قيد له، لأنه لا يمكن أن يكون للحكم قيد فلا يبينه السائل ولا يستفصل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الحكم عام. نعم. قال رحمه الله والحكمة في منع المرأة من السفر بدون محرم صون المرأة عن الشر والفساد وحمايتها من أهل الفجور والفسق، فإن المرأة قاصرة في عقلها وتفكيرها والدفاع عن نفسها وهي مطمع الرجال، فربما تخدع أو تقهر، فكان من الحكمة أن تمنع من السفر بدون محرم يحافظ عليها ويصونها. ولذلك يشترط أن يكون المحرم بالغا عاقلا، فلا يكفي المحرم الصغير أو المعتوه. نعم، قال: والحكمة في منع المرأة من السفر بدون محرم صون المرأة عن الشر والفساد وحمايتها من أهل الفجور والفسق، مقصود صيانة هذه المرأة عن الشر والفساد وأن تتعرض لفتنة، وكذلك حمايتها من أهل الفجور، لأن لو كانت غافلة آمنة يتسلط عليها أهل الفجور. قال: فإن المرأة قاصرة في عقلها وتفكيرها والدفاع عن نفسها، هي قاصرة في عقلها وتفكيرها، قد تخدع، ولو لم تخدع فهي عاجزة عن الدفاع عن نفسها، فهي معرضة للإكراه ولا تستطيع الدفاع عن نفسها، ومعرضة أن تخدع في عقلها وفي تفكيرها، وهي مطمع الرجال. وأهل الشر والفساد لهم مكر وحيل، ولا يأتي للمرأة مباشرة يدعوها للرذيلة، وإنما يخاطبها بكلمة طيبة ويقدم لها شيئا ويتودد إليها وهي ضعيفة. فكم من مرأة تعرضت للرذيلة بهذه الطريقة، فعلى العاقل أن لا يعرض نساءه للفتنة. والله عز وجل الذي شرع التشريع عذر المرأة إن لم يكن معها محرم، فلماذا تخرج المرأة من غير محرم وهي معذورة من الله عز وجل؟ قال: فربما تخدع أو تقهر. لاحظوا دقة الشيخ: فربما تخدع لضعف عقلها، أو تقهر لضعف بدنها، هي ضعيفة في عقلها وفي بدنها، فكان من الحكمة أن تمنع من السفر بدون محرم يحافظ عليها ويصونها. قال: ولذلك يشترط أن يكون المحرم بالغا عاقلا، لأنه يستطيع الدفاع عنها، فلا يكفي المحرم الصغير أو المعتوه، إذا كان صغيرا ضعيفا مثلها يخدع، وهو ضعيف يقهر، فلا بد من المحرم أن يكون قويا عاقلا، كذلك المعتوه يخدع، السفيه ضعيف يخدع، فلا بد أن يكون عاقلا وأن يكون بالغا قويا. نعم. قال رحمه الله: والمحرم زوج المرأة، وكل ذكر تحرم عليه تحريما مؤبدا بقرابة أو رضاع أو مصاهرة. نعم، ثم ذكر أن المحرم هو زوج المرأة، وكذلك كل ذكر تحرم عليه تحريما مؤبدا بقرابة أو رضاع أو مصاهرة، تحرم تحريما مؤبدا، وهذا بخلاف من تحرم عليه تحريما غير مؤبد مثل زوج أختها، فإنها تحرم عليه لكن هذا غير مؤبد، لو طلق أختها أو ماتت أبيحت له، فليس بمحرم، إنما المحرم هو من تحرم عليه تحريما مؤبدا بقرابة أو رضاء أو مصاهرة، هذا هو محرمها. نعم. قال رحمه الله: فالمحارم من القرابة سبعة: الأول الأصول، وهم الآباء والأجداد وإن علون، وإن علوا سواء من قبل الأب أو من قبل الأم. نعم، ثم شرع المصنف رحمه الله للفائدة ذكر أصناف المحارم وهم سبعة: الأصول، وهم الآباء والأجداد، قال: وإن علوا سواء من قبل الأب أو من قبل الأم، يعني أصولها من جهة أبيها أو من جهة أمها، وإن علوا الأجداد، وإن علوا الأب والجد وأبوه، وإن علا إلى ما شاء الله، ما دام أنهم أصول لها وهم من الآباء أو من الأجداد من جهة أبيها أو من جهة أمها فكذلك هم محارم لها. نعم. الثاني الفروع، وهم الأبناء وأبناء الأبناء وأبناء البنات وإن نزلوا. نعم، الفروع وهم الأبناء وأبناء الأبناء لها وأبناء البنات وإن نزلوا، فكل هؤلاء من محارمها. نعم. قال رحمه الله: الثالث الإخوة، سواء كانوا إخوة أشقاء أم لأب أم لأم. نعم، إخوة المرأة هم محارم لها، سواء كان إخوة أشقاء من الأب والأم أو إخوة من الأب أو من الأم. نعم. قال رحمه الله: الرابع الأعمام، سواء كانوا أعماما أشقاء أم لأب أو لأم، وسواء كانوا أعماما للمرأة أو لأحد من آبائها أو أمهاتها، فإن عم الإنسان عم له ولذريته مهما نزلوا. نعم، الأعمام سواء كانوا أعمام مباشرين لها، وسواء كانوا أعمام أشقاء أو لأب أو لأم، أو أعمام لأبيها أو أعمام لأمها، فإن عم الإنسان عم لذريته، فعم الوالد هو عم لك، وعم الأم هو عم لك، وهكذا. قال رحمه الله: الخامس الأخوال، سواء كانوا أخوالا أشقاء أم لأب أم لأم، وسواء كانوا أخوالا للمرأة أو لأحد من آبائها أو أمهاتها، فإن خال الإنسان خال له ولذريته مهما نزلوا. نعم، كذلك الأخوال سواء كانوا أشقاء أم لأب أم لأم، وسواء كانوا أخوال مباشرين أم هم أخوال لأبيها أو لأمها، فكلهم أخوال. ولهذا درج الناس، ومعروف عند العرب أن الرجل يقول لقبيلة كاملة يقول: هؤلاء أخوالي، لأنهم وإن كان هذا النسب بعيد بينهم وبين خؤولة قديمة، فهم أخوال له، وإنما هم أخوال لأجداده، ولكن يقال أنهم أخوال له لأنهم أخوال لأبيه أو لأمه، إذا ثبت هذا فهم أخوال له. نعم. قال رحمه الله: السادس أبناء الإخوة وأبناء أبنائهم وأبناء بناتهم وإن نزلوا، سواء كانوا أشقاء أم لأب أم لأم. نعم، ذكر أولا الإخوة، وذكر هنا أبناءهم، أنهم وإن نزلوا فهم محارم للمرأة. نعم. قال رحمه الله: السابع أبناء الأخوات وأبناء أبنائهن وأبناء بناتهن وإن نزلوا، سواء كن شقيقات أم لأب أم لأم. نعم، أيضا أبناء الأخوات وأبناء أبنائهن وأبناء بناتهن وإن نزلوا، أبناء الإخوة وأبناء الأخوات. نعم. قال رحمه الله: والمحارم من الرضاع نظير المحارم من النسب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، متفق عليه. نعم، أيضا المحارم من الرضاع نظير المحارم من النسب، فكل حكم يثبت في النسب يثبت في الرضاع، إلا في صورتين: في صورة في النفقة وفي الولاية، فالمرأة لا يزوجها من كان أخا لها من الرضاعة، ولا تلزمه النفقة مثلا. وأما بقية الأمور من الخلوة والتحريم والمحرمية في السفر فكذلك، كما ثبت هذا في النسب فإنه يثبت بالرضاعة. نعم. قال رحمه الله: والمحارم بالمصاهرة أربعة، الأول أبناء زوج المرأة وأبناء أبنائه وأبناء بناته وإن نزلوا. نعم، هؤلاء الذين يحرمون بالمصاهرة بسبب المصاهرة، وهم أبناء زوج المرأة، إذا تزوجت المرأة فأبناؤه محارم لها، وأبناء أبنائه وأبناء بناته وإن نزلوا. نعم. قال رحمه الله: الثاني آباء زوج المرأة وأجداده من قبل الأب أو من قبل الأم وإن علوا. نعم، آباء الزوج زوج المرأة فآباؤه محارم لها وإن علوا. نعم. قال رحمه الله: الثالث أزواج بنات المرأة وأزواج بنات أبنائها وأزواج بنات بناتهن وإن نزلن. نعم، أزواج بنات المرأة وأزواج بنات أبنائهن وأزواج بنات بناتهن وإن نزل، هذا أيضا هؤلاء من المحارم، أزواج بنات المرأة. نعم. قال رحمه الله: وهذه الأنواع الثلاثة تثبت المحرمية فيهم بمجرد العقد الصحيح على الزوجة وإن فارقها قبل الخلوة والدخول. نعم، لأن الذي يحرم بالمصاهرة منه ما يحرم بمجرد العقد مثل هذه الصور، فإذا عقد على المرأة فإنها تحرم عليه أمها بمجرد العقد، وأما بنتها فإنها لا تحرم عليه إلا بمجرد العقد، إلا بالعقد والدخول، فهي على مرتبتين، منها ما يحرم، وهذه الأصناف كلها تحرم بمجرد العقد وإن لم يدخل بها. نعم. قال رحمه الله: الرابع أزواج أمهات المرأة وأزواج جداتها وإن علوا سواء من قبل الأب أو من قبل الأم، لكن لا تثبت المحرمية في هؤلاء إلا بالوطء، وهو الجماع في نكاح صحيح، فلو تزوج امرأة ثم فارقها قبل الجماع لم يكن محرما لبناتها وإن نزلن. نعم، أزواج أمهات المرأة وأزواج جداتها وإن علوا، فهن هؤلاء محارم لهذه المرأة لكن بشرط الدخول، فلو تزوج المرأة ولم يدخل بها فإن بناتها لا يحرمن عليه ولا يكون محرما لبناتها إلا بالدخول بها، إلا بالدخول بها. والدخول أيضا فيه تفصيل، وهو أن يخلو بها، هذا حكم الدخول الشرعي، وقد يقال أنه لا بد من الوطء كما ذكر الشيخ هنا. بعض العلماء يرى أنه بمجرد الدخول بها بمعنى الخلوة بها، وبعضهم يرى أنها إذا كشف عليها ورأى حورتها منعت أو منع بناتها بذلك. ومما يشهد لهذا أن معاوية رضي الله عنه عرضت عليه جارية وتجردت ثم لم يرغب فيها، فقيل إنها لو أهديتها ليزيد قال إنها لا تصلح له، بمجرد يعني نظر الرجل يعني للمرأة فإن هذا له حكم الدخول، وإن كان بعض العلماء يرى الوطء. نعم. قال رحمه الله: فإن لم يكن الإنسان مستطيعا بماله فلا حج عليه، وإن كان مستطيعا بماله عاجزا ببلده نظرنا، فإن كان عجزا يرجى زواله كمرض يرجى أن يزول، انتظر حتى يزول ثم يؤدي الحج بنفسه. نعم، قال: فإن لم يكن الإنسان مستطيعا بماله فلا حج عليه، إذا كان ليس عنده مال ليس عليه حج، وإن كان مستطيعا بماله عاجزا ببدنه نظرنا، فإن كان عجزا يرجى زواله كمرض يرجى أن يزول انتظر حتى يزول ثم يؤدي الحج بنفسه، هذا إذا كان يرجى برؤه. كذلك القسم الأول، إن لم يكن مستطيعا بماله فإنه لا يجب عليه الحج، لكن إن أعطي مال فإنه يحج. نعم. قال رحمه الله: وإن كان عجزا لا يرجى زواله كالكبر والمرض المزمن الذي لا يرجى برؤه فإنه ينيب عنه من يقوم بأداء الفريضة عنه، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره، قال: حجي عنه. رواه الجماعة. نعم، إن كان عجزه لا يرجى برؤه لمرض أو لكبر فإنه ينيب من يحج عنه، إما من أقاربه أو من غيرهم، سواء كان حج هذا من يحج محتسبا أو أعطاه مالا ينفق به على نفسه، وليس لأجرة الحج وإنما ينفق به على نفسه، فإن هذا يلزمه لأنه عاجز ببدنه قادر بماله، لما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الحج فريضة الله في الحج شيخا كبيرا، يعني جاء الإسلام وأدركته فريضة الحج وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعير من شدة كبر والهرم، قال حج عنه. فهذا دليل على جواز الحج عن الكبير، سواء تبرع هذا بأحد أو هو أناب غيره وطلب منه، سواء أعطاه مالا تقوى به أو أنه حج محتسبا. نعم. قال رحمه الله: هذه شروط الحج التي لا بد من توافرها لوجوبه، واعتبارها مطابق للحكمة والرحمة والعدل، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. نعم، هذه الشروط المعتبرة التي إذا توفرت لا بد من اعتبارها، وهو الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة. والاستطاعة مبينة موضحة ما المقصود بالاستطاعة. نعم. قال رحمه الله: الفصل الثالث في المواقيت وأنواع الأنساك. المواقيت نوعان: زمانية ومكانية. ثم ذكر الفصل الثالث في المواقيت وأنواع الأنساك. قال: المواقيت نوعان: مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. فالمواقيت الزمانية هي المواقيت التي شرعها الله عز وجل للحج، وهو شهر شوال ذو القعدة وعشر من ذي الحجة. هذه المواقيت الزمانية. وأما العمرة فليس لها توقيت زمني، تؤدى في كل السنة. والمكانية هي الأماكن التي يشرع للحاج أن يحرم منها، وهي المواقيت المكانية المعروفة. وأطلق عليها مواقيت لأنها مؤقتة، وإن كان الأصل في التوقيت يطلق على الزمن، لكن أصبح يطلق على المكان المحدد وكأنه مؤقت كما كان الزمان كذلك. فلا بد من اعتبار الميقات الزماني للحج والميقات المكاني. نعم. قال رحمه الله: فالزمانية للحج خاصة، أما العمرة فليس لها زمن معين، لقوله تعالى: الحج أشهر معلومات، وهي ثلاثة: شوال وذو القعدة وذو الحجة. نعم، الزمانية قال للحج خاصة لأنه هو المؤقت بزمان، وأما العمرة فليس لها زمن لأنها صالحة في كل وقت، يصح للإنسان أن يعتمر في أي وقت من أوقات السنة، وإن كان تأدية العمرة في أشهر الحج أفضل، وكذلك تأدية العمرة في رمضان لها فضل، لما جاء في الحديث أن من اعتمر في رمضان قال كحجة معي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مشروعة في كل الأوقات. قال لقوله تعالى: الحج أشهر معلومات، هذا دليل على أن الحج إنما يشرع في هذه الأشهر المعلومة. قال: وهي ثلاثة: الشوال وذو القعدة وذو الحجة، ثلاثة أشهر. أما شوال وذو القعدة فمتفق عليهما، وكذلك عشر، العشر من ذي الحجة، العشر الأول من ذي الحجة متفق عليها، وأما بقية شهر ذي الحجة مختلف في ذلك هل هي من أشهر الحج أم لا، لأن الحج ينتهي بعشر ذي الحجة وبتأدية المناسك يوم النحر، ثم بعد ذلك يبقى بقية الواجبات، لكن هذه هي أشهر الحج. ومن العلماء من يرى أن كل شهر ذي الحجة أنه من أشهر الحج كما ذكر الشيخ هنا. قال رحمه الله: وأما المكانية فهي خمسة، وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج والعمرة، ف فمن كان دونهن فمهله من أهله، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. نعم، هذه المواقيت المكانية وهي خمسة أو أربعة، فالذي جاء في الحديث هي أربع مواقيت، والميقات الخامس الذي هو ذات عرق اختلف هل حده النبي صلى الله عليه وسلم أو عمر في عهده، فإن جاءه من قال له إن قرن جور عن طريقنا، ثم حد لهم حدا يوازي ذلك وهي ذات عرق فجعلها ميقاتا لهم، وهذا باجتهاد من عمر رضي الله عنه، وقيل إن هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الذي في الحديث في الصحيحين هو كما ذكر المصنف هي الأربع المواقيت. وعلى كل حال ذكر العلماء أنه من حاذ المواقيت ممن لم يمر بها أنه يحاذي باعتبار يحرم باعتبار محاذاة الميقات، من كان من طريق لا يمر بميقات فإنه إذا حاذ الميقات القريب فإنه يحرم من ذلك، كما سيأتي في كلام الشيخ لمن يحرم من جدة وهي باعتبار المحاذاة لمن كان يأتي لا يمر بميقات مثل بعض المناطق في السودان. وأما هذه المواقيت الأربعة فالذي محدها هو النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، وهي الميقات المعروف وهو أبيار علي كما سيأتي بكلام المصنف، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة. هذه مواقيت لهذه المناطق ولمن أتى عليها من غير أهلها، من غير أهل هذه المناطق، لمن أراد الحج والعمرة، أما من لم يرد الحج والعمرة لا يلزم أن يحرم من الميقات. فمن كان دونهن فمهله من أهله، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منه، فمن كان بيته وداره دون ذلك فمهله من أهله، يهل من مكانه، مثل الذين دون المواقيت وهم بالقرب من مكة والمواقيت خلفهم فيهلون من أماكنهم التي هم فيها مثل الشميسي وغيره، فهؤلاء يهلون من مناطقهم التي هم فيها. أما من كان له، من كان داره وبيته خلف المواقيت فلا بد أن يحرم من الميقات، فإن لم يمر بالميقات أحرم من المكان الذي يحاذي الميقات، سواء كان في البحر أو في البر أو في الجو يعتبر المحاذاة. حتى أهل مكة، أهل مكة يهلون منها، يهلون بالحج. أما العمرة فإنهم يخرجون لأقرب الحل ويحرمون منها، قال العلماء الحكمة من ذلك حتى يجمع المحرم بالعمرة بين الحل والحرم، وأما الحج فإنه يحرم من مكة مثل المتمتع الذي جاء وأكمل عمرته وبقي في مكة لا يخرج إلى الحل وإنما يحرم من مكة، ولأنه سيخرج إلى الحل. أما العمرة فإنه لا، لو أحرم من مكة ما خرج إلى الحل لأن أركانها تؤدى في الحرم، فيخرج إلى أقرب الحل للتنعيم أو لغيره ويحرم بالعمرة من الحل ثم يدخل. نعم. قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، رواه أبو داود والنسائي. نعم، هذا مختلف فيه هل الذي وقت هو النبي صلى الله عليه وسلم أو عمر كما تقدم، والشيخ رجح هنا أن هذه المواقيت وقتها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله فالأول ذو الحليفة ويسمى أبيار علي، بينه وبين مكة نحو 10 مراحل، وهو ميقات أهل المدينة ومن مر به من غيرهم. نعم، هذا هو الميقات الأول وهو ذو الحليفة ويسمى أبيار علي، بينه وبين مكة نحو 10 مراحل، وهذا هو أبعد المواقيت عن مكة، وهو بين الحرمين من الحرم إلى الحرم، بينه وبين مكة 10 مراحل. المرحلة قديما للإبل تعادل الآن ما يقارب 40 كيلا، فبينه وبين مكة 10 مراحل، وهو ميقات أهل المدينة ومن مر به من غيرهم، من مر من أهل الشام ومن غيرهم مر على طريق المدينة يحرم منه، ومن أتى من الطريق الآخر بمحاذاة الساحل فإنه يحرم من رابق أو من الجحفة. الناس يحرمون الآن من رابق لأنها دون لمن قدم من الخارج دون الجحفة، ففيها احتياط. نعم. قال رحمه الله: الثاني الجحفة، وهي قرية قديمة بينها وبين مكة نحو 3 مراحل، وقد خربت فصار الناس يحرمون من رابق بدلا عنها، وهي ميقات أهل الشام ومن مر بها من غيرهم إن لم يمروا بذي الحليفة قبلها، فإن مروا بها لزمهم الإحرام منها. نعم، الجحفة هذا هو الميقات الثاني، وهذا هو ميقات للطريق الآخر لمن أتى من الشمال متجها إلى مكة، وهو ميقات أهل الشام إن لم يمروا بالمدينة، فإذا مروا بالمدينة أحرموا من ذي الحليفة، وإذا مروا من الطريق الآخر أحرموا من رابغ، لأن الميقات أمامهم، أما إذا جاءوا من جهة المدينة ليس أمامهم ميقات، فلا بد أن يحرموا من ميقات أهل المدينة. نعم. قال رحمه الله: الثالث قرن المنازل، ويسمى السيل، وبينه وبين مكة نحو 2، وهو ميقات أهل نجد ومن مر به من غيرهم. نعم، الثالث قرن المنازل، ويسمى الآن بالسيل الكبير، وبينه وبين مكة نحو 2، وهو ميقات أهل نجد ومن مر بهذا الميقات من غيرهم. نعم. قال رحمه الله: الثالث يلملم، وهو جبل أو مكان بتهامة بينه وبين مكة نحو 2، ويسمى السعدية، وهو ميقات أهل اليمن ومن مر به من غيرهم. نعم، الرابع يلملم، وهو ميقات أهل الجنوب وأهل اليمن الذين يمرون به، ويسمى بالسعدية. نعم. قال رحمه الله: الخامس ذات عرق، ويسمى عند أهل نجد الضريبة بينها وبين مكة 2، وهي لأهل العراق ومن مر بها من غيرهم. نعم، هذا هو الميقات الخامس، وهو ذات عرق، وهو لأهل العراق ولمن أتى على هذا الميقات ممن كان في هذه الجهة. نعم. قال رحمه الله: ومن كان أقرب إلى مكة من هذه المواقيت فميقاته مكانه، فيحرم منه حتى أهل مكة يحرمون من مكة إلا في العمرة، فيحرم من كان في الحرم من أدنى الحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما: أخرج بأختك، يعني عائشة، لما طلبت منه العمرة من الحرم فلتهل بعمرة. متفق عليه. نعم، من كان دون مكة ومن كان دون هذه المواقيت من جهة مكة فإنه يحرم من مكانه الذي هو فيه حتى أهل مكة يهلون منها. وبهذا نستطيع أن نقول أن هذه المواقيت أقسام، منها ما هو مؤقت، وهي هذه المواقيت الخمسة، الثاني ليس بمؤقت وإنما يعرف بالوصف، وهو من كان قريبا من مكة مما يكون بعد هذه المواقيت فيهل من مكانه في أي مكان يعرف بالوصف. الميقات الآخر هو مكة، وهي ميقات لأهلها، وهذا ميقات محدد بوصفه المكان، وهو مكة، حرم مكة، فيحرمون من مكة. النوع الآخر هو المحاذاة لمن أتى من خارج المواقيت ولم يمر بالميقات، فإذا حاذ أقرب المواقيت أهل بالحج أو العمرة من هذا المكان وإن لم يمر على الميقات. هذا في الحج والعمرة لعموم الناس، وأما أهل مكة ففي إهلالهم بالحج أو العمرة التفصيل، أما الحج فيهلون به من مكة، وأما العمرة فيخرجون لأقرب الحل، لحديث عبد الرحمن بن أبي بكر لما استأذنت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر فأمره أن يخرج، قال اخرج بأختك يعني عائشة، وهذا دليل على أنها لا تخرج إلا مع ذي محرم لما طلبت منه العمرة من الحرم. قال يعني عائشة لما طلبت منه العمرة من الحرم فلتهل بعمرة، أي تهل بالعمرة من أقرب الحل وهو التنعيم، والتنعيم ليس بميقات كما يظن البعض، وإنما هو أقرب الحل، ويستوي أن يهل أهل مكة بالعمرة من التنعيم أو من غيره، فالذين يكونون في الجهة الأخرى فلا بأس أن يخرجوا إلى أقرب الحل من جهتهم ويحرمون بالعمرة منه، ولا يلزم أن يأتوا إلى تنعيم. نعم. قال رحمه الله: ومن كان طريقه يمينا أو شمالا من هذه المواقيت فإنه يحرم إذا حاذى أقرب المواقيت إليه، فإن لم يحاذ ميقاتا مثل أهل سواكن في السودان ومن يمر من طريقهم فإنهم يحرمون من جدة. قال: ومن كان طريقه يمينا أو شمالا من هذه المواقيت فإنه يحرم إذا حاذى أقرب المواقيت إليه، إذا كان في سيره لا يمر بميقات فإنه يحرم من المكان الذي يحاذي الميقات، فإن لم يجد ميقاتا مثل أهل سواكن في السودان ومن يمر من طريقهم فإنهم يحرمون من جدة، وهذا لأن العلماء قالوا أن جدة تحاذي الميقات بالنسبة ليلملم، فتكون هي في حقهم ميقات، والمقصود هو المحاذف، فإذا تبين أن جدة هي المحاذف فكذلك. وأما من استقر في جدة يعني وليس هو من القادمين عليها فميقاته لا شك أنه من جدة، وكذلك من أتى إلى جدة وهو لا يرغب في الحج والعمرة ثم بعد أن أقام بها نشأت له النية فإنه يحرم من المكان الذي نشأت له النية فيه. نعم. قال رحمه الله: ولا يجوز لمن مر بهذه المواقيت وهو يريد الحج أو العمرة أن يتجاوزها إلا محرما، وعلى هذا فإذا كان في الطائرة وهو يريد الحج أو العمرة وجب عليه الإحرام إذا حاذ الميقات من فوقه، فيتأهب ويلبس ثياب الإحرام قبل محاذاة الميقات، فإذا حاذاه عقد نية الإحرام فورا. نعم. يقول: لا يجوز لمن مر بهذه المواقيت وهو يريد الحج أو العمرة أن يتجاوزها إلا محرما، فلا بد من الإحرام عند هذه المواقيت، ولا يتجاوزها إلى مكة وهو يريد الحج والعمرة إلا محرما. بعض الناس الآن يقول: أتيت إلى الميقات وأنا ما أستطيع أن أحرم لعذر، أو بعضهم يريد التحايل على التفتيش أو غيره. نقول: إذا أتيت الميقات وأنت لا تستطيع فأنت لا تستطيع الحج، لأن الحج إنما يبدأ بالإحرام من الميقات، فإذا كنت لا تستطيع الإحرام إذن لا تستطيع الحج، فهذا لا يحرم لأنه لا يستطيع الحج. مثل الإنسان يقول: قيمة الصلاة، قال: وأنا ما أستطيع القيام. مثل هذا إذا كان هذا يعذر لكنه عرض له عارض يزول، فنقول: انتظر حتى يزول العارض ثم تقوم تدخل في الصلاة، فإذا انتهت الصلاة وأنت ما تستطيع أنت معذور. فهذا الذي جاء للميقات أول ما يدخل في الحج بالميقات، فإذا كان ما يستطيع لا يجب عليه الحج، بل لا يجوز له أن يحرم وهو لا يستطيع أن يؤدي الحج. فإذا كان في الطائرة أو في سفينة أو في سيارة ومر وحاذ المواقيت فإنه يجب عليه الإحرام إذا حاذ المواقيت، إذا حاذ المواقيت. لكن نبه الشيخ أن الطائرة سريعة، فإذا لم يتهيأ للإحرام قبل ذلك فلا ربما تجاوز الميقات وهو لم يحرم، فيلبس ملابس الإحرام ويتهيأ لذلك، فإذا أعلن في الطائرة أو حلم محاذاة الميقات فإنه يلبي، يكون مستعدا لذلك. والذين يحرمون من المدينة ينبغي لهم أن يلبسوا ملابس الإحرام قبل الصعود في الطائرة، لأن الوقت يسير، مجرد أن تقلع الطائرة قليلا وإذا بهم يعلنون عن محاذاة الميقات. فالذين يحرمون من المدينة ينبغي لهم أن يلبسوا الملابس ملابس الإحرام ويتهيئوا قبل الصعود في الطائرة، لأنه ليس هناك وقت للبس ولو كان معه. فإذا حاذ الميقات أحرم بمعنى التلبية ونوى الدخول في النسك. قال رحمه الله: ولا يجوز له تأخيره إلى الهبوط في جدة، لأن ذلك من تعدي حدود الله تعالى، وقد قال سبحانه: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. نعم، نبه الشيخ على أنه لا يجوز الإنسان أن يتجاوز الميقات وهو يريد الحج والعمرة من غير إحرام، لأن هذا من تعدي حدود الله، وقد ذكر الآيات في تحريم تعدي حدود الله عز وجل، فهذا عام، هذه الآيات عامة. ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، لا يظن أن المقصود بالحدود هنا المواقيت، مقصود الحدود هي محارم الله، وقيل الحدود هي ما شرع الله عز وجل، وقيل إن الحدود هي هو كل ما شرع الله عز وجل فلا يتجاوزه إلى غيره، وقيل إن الحدود هي المحرمات فلا يقع فيها، والمقصود أنه يفعل المشروع ولا يتجاوز إلى المحرم، والمرخص له فيه المباح لا بأس بذلك. فهذه الآيات عامة في أنه لا يجوز لمسلم أن يتعدى حدود الله وأن يقع في المحرم، وتجاوز الميقات هو من تعدي الحدود التي حدها الله عز وجل وشرعها للحاج والمعتمر أن يحرم منها. نعم. قال رحمه الله: ومن مر بالمواقيت وهو لا يريد حجا ولا عمرة ثم بدا له بعد ذلك أن يعتمر أو يحج فإنه يحرم من المكان الذي عزم فيه على ذلك، لأن في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في ذكر المواقيت قال: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، وإذا مر بهذه المواقيت وهو لا يريد الحج ولا العمرة وإنما يريد مكة لغرض آخر كطلب علم أو زيارة قريب أو علاج مرض أو تجارة أو نحو ذلك، فإنه لا يجب عليه الإحرام إذا كان قد أدى الفريضة، لحديث ابن عباس السابق، وفيه: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة، فإن مفهومه أن من لا يريدهما لا يجب عليه الإحرام. ثم ذكر أنه إذا مر بالمواقيت وهو لا يريد حجا ولا عمرة ثم بدا له بعد ذلك أن يعتمر أو يحج فإنه يحرم من المكان الذي عزم فيه على ذلك. مثال ذلك: إنسان مشى مع الحجاج من المدينة وأحرموا من أبيار علي، وبعد أن سارت سيارة 100 كيلو كأنه ندم وقال: لو أني أحرمت بالحج والعمرة، فهذا يحرم من المكان الذي هو فيه وليس عليه شيء. أما إذا مر بالميقات ويريد الحج والعمرة لا يتجاوز ولا يحتال، لكن هذا بعد أن مشى في الطريق بدا له أن يحرم ورأى الناس يلبون واشتاق إلى الحج، فلا بأس أن يحرم من المكان الذي هو فيه، لأنه ما كان يريد الحج والعمرة عندما مر بالميقات، ثم نشأت له النية. لو قدرنا ثالث تجاوز الميقات وهو لا يريد الحج ولا العمرة ثم بقي على هذه النية إلى أن دخل مكة، لا نقول له يجب عليه أن يدخل مكة بإحرام، لأن بعض أهل العلم قال لا يدخل مكة إلا وهو محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذه المواقيت قال: هن لهن ولي من أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. هذا لا يريد الحج ولا العمرة، إنما يريد طلب علم أو زيارة أو تجارة. نعم. قال رحمه الله: وإرادة الحج والعمرة غير واجبة على من أدى فريضتهما، وهما لا يجبان في العمر إلا مرة واحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل هل يجب الحج كل عام، قال الحج مرة فما زاد فهو تطوع. نعم، قال إرادة الحج والعمرة غير واجبة على من أدى فريضتهما، فإذا أدى فريضة الحج والعمرة لا يجب عليه أن ينوي الحج والعمرة ويحلم، وهما لا يجبان في العمر إلا مرة، فإذا أدى الحج والعمرة إنه لا يجب عليه ذلك. فإذا لم يؤدي الحج والعمرة وتمكن من الحج والعمرة فإنه يجب عليه أن يحج ويعتمر متى ما تمكن من الحج والعمرة. والدليل على أنه لا يجب عليه أن يحرم لحج ولا عمرة إذا أدى الفريضة قول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الحج في كل عام قال الحج مرة فما زاد فهو تطوع. الحج مرة في العمر، كذلك العمرة مرة واحدة، وما زاد عن ذلك فهو تطوع. نعم. قال رحمه الله والعمرة كالحج لا تجب إلا مرة في العمر، لكن الأولى لمن مر بالميقات ألا يدع الإحرام بعمرة أو حج إن كان في أشهره وإن كان قد أدى الفريضة ليحصل له بذلك الأجر وليخرج من الخلاف في وجوب الإحرام عليه. قال لكن الأولى لمن مر بالميقات أن لا يدع الإحرام بعمرة أو حج إن كان في أشهره. قول الأولى لأن فيه خلاف، أنه من أتى على المواقيت في أشهر الحج أنه ينبغي له أن يحرم، والصحيح أنه لا يجب عليه ولا يشدد على الناس في ذلك، ولكن من أراد الاحتياط خروجا من الخلاف فلا شك أن الشيخ كما ذكر أن هذا أولى في خروج من الخلاف، ولكن الصحيح أنه لا يجب عليه، فإن شاء أن يحرم فله الأجر إن أراده، وإن لم يحرم فليس عليه شيء، خصوصا مع كثرة الزحام الآن وكثرة من يفد على مكة في أشهر الحج، فإذا لم يعني يجب عليه فإنه لا يتكلف ذلك إلا إذا رغب من نفسه وأراد الحج أو العمرة يعني بقصد النافلة فلا بأس، أما وجوب فإنه لا يجب عليه. نتوقف عند هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. نعم، غدا نتوقف عن الدرس لارتباط بمحاضرة في قباء بعد صلاة المغرب، كذلك هناك ارتباط آخر، فغدا نتوقف عن الدرس ونستأنف الدرس إن شاء الله بعد غد. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. هذه بعض الأسئلة. يقول السائل إذا كان عم أو خال المرأة فاسقا فاجرا هل يجوز أن يكون محرما؟ نعم، إذا كان عمها أو أحد محارمها يعني أراد أن يحج وحجت معه فلا بأس بذلك إذا كان عنده تقصير في دينه، أما إذا كان فاجرا فاسقا يخشى عليها من أو أن يعرضها لفتنة فإنها لا تخرج معه ولو كان هذا زوجها، إذا كان فاجرا يعرضها لفتنة أو لا يبالي بها فإن ينبغي المحرم أن يكون مؤتمنا عليها، وإلا في الأصل فإن المعصية لا تمنع يعني المحرم من مصاحبة المرأة في السفر، لكن إذا كان يخشى عليها فتنة فهذا عام في أن كل من خشي على نفسه فتنة من رجل أو امرأة بصحبة أحد فإنه لا يصاحب من يتعرض له بصحبته لفتنة في دينه. نعم. يقول السائل ما هو ضابط السفر في خروج المرأة لوحدها؟ هل هو السفر المتعارف عليه أو جميع السفر ولو كانت المسافة قصيرة؟ كل سفر لا تخرج المرأة إلا مع ذي محرم، أما تنقلها داخل البلد إذا كان ليس فيه فتنة فلا بأس أن تقضي حاجتها إن لم تتعرض لفتنة، فإذا وجدت الفتنة فلا تخرج من بيتها أصلا إلا مع محرمها. السائل يقول وسفر المرأة لوحدها في نفس بلدتها هل هذا جائز؟ وكأنه يقصد نفس البلدة يعني مثلا مكة والمدينة والرياض، هذا كله بلد واحد. ليس المقصود بالبلد يعني في اصطلاح الآن